وذلك لهوان الدنيا على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني أن الله تعالى يبسط الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. من طبع الإنسان أن الإنسان لا يكرم من يخالفه، الإنسان لا يكرم من يخالفه. الله عز وجل ليس كذلك، الله تعالى يرزق المؤمن والكافر، والله تعالى يعطي المسلم والكافر، والله تعالى ينعم على المسلم والكافر. ولولا أن يجتمع الناس على الكفر لخصص الله الكفار بمزيد من العطاء، لجعل لبيوتهم فضة وجعل لها سلالم من فضة عليها يظهرون عليها يرتفعون، يعني كالسلالم التي توجد اليوم، يقف الإنسان في أسفلها فيصعد إلى أعلاها وهو واقف. لولا أن يكون ذلك سببا في غواية الناس وفي اجتماعهم على الكفر لجعل الله لهم ذلك، لأن الدنيا لا تزن عند الله تعالى شيئا، لذلك يعطي منها خلقه أجمعين مؤمنهم وكافرهم. ومعارج عليها يظهرون، المعارج الأدراج جمع درج والسلالم، ومعنى يظهرون يرتفعون، فهي السلالم المتحركة. ومنه فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعوا أن يرتفعوا إليه. وسررا جمع سرير، إذن يكون لبيوتهم سقف من فضة وأيضا سلالم يطلعون عليها، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وذلك من الذهب. وسررا جمع سرير، والزخرف الذهب، وقيل أساس البيت من الستور والنمارق. الستور ما يرخى على الجدران والنوافذ، والنمارق ما يكون على الأرض وشبه ذلك، وقيل هو التزويق والنقش، الزخرف التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين، كقولك: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني ما يعرف من الزينة هذا زخرف، هذه زخارف، الأشياء التي تحفر هذه للتزيين، هذه من الزخارف. والقول الثاني أن الزخرف هو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، فكل هذا من شأن الدنيا، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. لذلك المؤمن أحيانا إذا لم يدرك هذا المعنى يأتي ويتساءل، يقول: نحن المسلمين نعيش في شدة، ونعيش في ضيق، ونعيش في حرج، والكافرون حياتهم رغيدة منعمة، لديهم المال، ولديهم البيوت الواسعة، ولديهم المراتب الفارهة، ولديهم العيش الهني، فلماذا يعطيهم الله تعالى؟ هذا الإنسان قاس الموازين على ميزانه هو، لو كان الأمر بيد الإنسان لأعطى من يوافقه ولمنع من يخالفه، هذا مقياس الإنسان. جل الله تعالى عن ذلك، الله عز وجل لا يكرهه شيء، والله لا يعجزه شيء، والله غني عن كل شيء، لذلك يعطي الله تعالى المؤمن والكافر. والحساب في الآخرة، الحساب على العمل الصالح أو الجزاء على العمل السيء هذا يكون في الآخرة، فمن أحسن أكرمه الله في الآخرة، هناك الإكرام، ومن أساء كل هذه الزخارف التي في الدنيا تنفي ذلك الإنسان الذي أنعم الله عليه لما يرى عذاب الآخرة ينسى تلك الزخارف التي كانت له في الدنيا. فالكافر إذا غمس في جهنم غمسة واحدة يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا ما رأيت نعيما قط في غمسة واحدة من جهنم. نسأل الله تعالى العافية. إذن لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لذلك هذا المعنى يجب أن يكون عند المسلم واضحا، الأمر هو بين الدنيا والآخرة، المسلم له الآخرة، فمن ألغى الآخرة من موازينه صار دائما يتكلم بالكلام الدنيوي. بعض المسلمين يعرضون الإسلام عرضا دنيويا عرضا ماديا، بالعرض الدنيوي والعرض المادي يخرج المسلمون مهزومين، المسلمون في هزيمة، المسلمون في ضعف، المسلمون في قلة، المسلمون في كذا في كذا في كذا في كذا. ليس هكذا الميزان، الميزان في الآخرة. المسلم مثلا قد يترك بعض العمل لكونه حراما فيبحث عن عمل فلا يجد، يجد عمل في فندق فيه الخمر وفيه النساء وفيه كذا وكذا، كم الراتب؟ 5000 ليرة. المسلم ماذا يقول؟ يقول أنا لا أعمل هنا. يذهب يبحث عن عمل يجد عملا بألف، 1150، 1143، 1136، يجد أعمالا هكذا. طيب تركت العمل الذي في 5000 لما؟ للآخرة. ورضيت بالعمل الذي هو في 1000 وما حولها حتى تأكل حلالا. الإنسان المادي الذي لا يؤمن بآخرة أو يؤمن بها نظريا ولا يشعر بها في سلوكه، الإيمان بالآخرة ليس مجرد معرفة أن هناك يوم آخر، الإيمان بالآخرة يعني هو سلوك في حياة الإنسان يجعله يفكر به وفقه. فمن لا يؤمن بالآخرة يقول انظر هذا خسران، عرض له عمل ب5000 تركه، هذا الذي قبل هذا العمل 5000 عاش في الشهر ب2000 وفر 3000 وضعها في البنك، في الشهر الذي يليه صارت 3200، في الشهر الذي يليه صارت كذا، بعد 5-6 سنوات صار معه 1000 مؤلفة، تزوج واشترى بيتا وفعل فعل فعل. والآخر الذي طلب الحلال ما زال في مكانه يأكل يشرب يسكن وليس لديه سيولة أخرى. طيب هذا مجانا، هذا له في الآخرة عوض عن ذلك. فرق 5000 هذه وفرها أي؟ وفرها في بنك الآخرة. فيأتي هذا الرجل الذي صارت لديه 1000 وعنده 4-5 حسابات في البنوك، يأتي يوم القيامة صفرا ما معه شيء، والآخر الذي تحمل ضيق العيش مقابل أن يكون طائعا لله تعالى لا يأكل إلا الحلال وجد في الآخرة مأوى، وإن الجنة هي المأوى، وجد المأوى في الجنة، ووجد فيها رزقا رغدا، ووجد فيها حورا عينا، وهكذا تكون موازين الأمور عند المسلم، فلا يشعر عندها بعقد النقص. عقد النقص يعني الفقر الذي يجعل الإنسان يحقد على الغني. ليس عند المؤمن عقدة نقص، وليس عند المؤمن تطلع إلى ما في أيدي الناس. المؤمن غني بإيمانه، الله تعالى يغنيه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. إذن والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعفو من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره فصار أعشى. الأعشى لقب لمن فقد بصره، والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة. وقال الزمخشري: يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه، يعني عمية، ويعشو بضم الشين، يعني عشى يعشو بضم الشين إذا نظر نظر الأعشى وليس به آفة. إذن عشى يعشى هذا آفة في العين، أسأل الله السلامة. عشى يعشو هذا الرجل نظر نظر الأعشى وليس به آفة. فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمي وتعامى. الأعمى لا يبصر، أما رجل أبصر ثم جعل نفسه أعمى. أحيانا الإنسان في الطريق يمشي يرى بعض الناس من بعيد لا يريد أن يسلم عليه فيتعامى. يتعامى فورا، ماذا يفعل؟ يخرج هذا، يفعل هكذا، يمشي في الطريق كأنه ما رأى شيئا، لما يجاوز الشخص يضعه في جيبه ويكمل. هذا يتعامى. وكذلك الحقد، بعض الناس لا يرى الحقد أصلا، وبعض الناس يرى الحق ويعلمه لكنه يتعامى عنه. فمقصود الآية من يتعامى عن الحق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمي وتعامى. فمعنى القراءة بالضم يتجاهل. نحن قراءتنا ومن يعشو بالضم، إذن صاحبه يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق. هناك قراءة أخرى: ومن يعشى. ومن يعشى عن ذكر الرحمن يعني من عمي عما حقيقي. والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر. وذكر الرحمن قال الزمخشري يريد به القرآن، وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، يعني ذكر الرحمن هو تذكير الرحمن. من يتعامى عن تذكير الله لبني آدم: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب. فيأتي واحد يقول: ما سمعت أنا، والله ما فهمت، مثل أنت لما تنادي ولدك فلان فلان فلان يكون الولد مشغولا بشيء آخر، فبماذا يعتذر؟ يعتذر يقول: ما سمعت. فماذا يقول له الوالد؟ يقول له الوالد: هل أنت أصم؟ هل أنت أصم؟ لا تسمع؟ فكذلك هذا يعفو عن ذكر الرحمن، لا ينظر إليه. ويحتمل عندي، يقول المصنف رحمه الله، أن يريد ذكر العبد لله، إذن ليس يعفو عن تذكير الله له، يعفو عن ذكره هو لله سبحانه، يتغافل عن ذكر الله فلا يذكر الله تعالى. وأعظم الذكر الصلوات المفروضة، الصلوات هي ذكر الله، وهي الذكر الواجب المفروض، فيتناسى الصلوات ويتعامى عنها، وتذهب الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة ولا يبالي بها، نسأل الله العافية. ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا، فتلك عقوبة على الغفلة، والعياذ بالله تعالى، عقوبة عن الغفلة عن ذكر الله بتسليط الشيطان. كما أن من تمادى على الذكر ودام عليه تباعد عنه الشيطان. فالصلوات المفروضات والنوافل مع ذكر الله، مع تلاوة القرآن، مع أعمال الخير، هذه كلها تطرد الشياطين، فلا يتمكن الشيطان من أن يلقي إلى الإنسان وسوسته. لكن ترك الصلاة مع فعل معاصي، مع نظر إلى الحرام، مع استماع الحرام، مع المشي إلى الحرام، مع الجلوس مع أهل الحرام، والعياذ بالله تعالى، هذا تسلط الشيطان عليه. وأفظع شيء في الدنيا، أفظع العقوبات، أن يجلس الإنسان مع شياطين الإنس. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا الشيطان الجن الذي لا يرى، وهذا قد يكون الإنسان لا يراه، لذلك دفعه يحتاج إلى حس آخر. أما شياطين الإنس الذي يراهم الإنسان بين عينيه، والذين يجلسون أمامه بأجسادهم، هؤلاء شياطين الإنس إذا كان الإنسان يختارهم بإرادته، إذن كم هذا أعمى؟ كم هذا أعمى؟ إنسان يذهب إلى السوق ليشتري الفاكهة، صاحب الفاكهة يضع الفاكهة ويعطيك وعاء تضع فيه ما تختار، فهذا أعمى القلب لا يترك فاكهة سيئة إلا يحملها ويضعها في وعائه. في أعمى أكثر من هذا؟ طيب، المجتمع مليء بالناس، المجتمع مليء بالأشخاص، المجتمع مليء بالرفاق، بالأصدقاء، لماذا أيها الإنسان تختار كل سيء؟ تأتي تقول له: لماذا تختار الصحبة السيئة؟ يقول: كل الناس سيئين، ما في أحد صالح. لا، ليس كل الناس سيئون، ولكنه أعشى، هو يتعاشى، يتعامى. الله تعالى خلق النحلة، والله تعالى خلق الذبابة، النحلة والذبابة في حجم متقارب، أجهزتهما متقاربة، لهما شيئان يفعلان هكذا، ولهما أعين متقاربة، ولهما أجنحة. النحلة لا ترى في الدنيا إلا الأزهار، ولا تشم في الدنيا إلا الروائح الطيبة، فتسقط النحلة على الأزهار والعبير والورود والرحيق. وأما الذبابة فلا ترى في الدنيا إلا الأقذار ولا تشم إلا الأقذار فتذهب إليها. فنسأل النحلة لماذا أنت تختارين هذا؟ تقول لا أجد في الدنيا غيرها. نسأل الذبابة لماذا أنت تختارين القاذورات؟ تقول لا أجد في الدنيا غيرها. وهكذا الإنسان، لكن الله تعالى أعطى الإنسان جميع الملكات. الله تعالى قال وهديناه النجدين، هديناه طريق الخير وهديناه طريق الشر. وباستطاعة الإنسان أن يرى أهل الخير والصلاح، وباستطاعة الإنسان أن يرى أهل الشر والفساد. باستطاعة الإنسان أن يأتي إلى المساجد، وباستطاعة الإنسان أن يذهب إلى المقاهي، وباستطاعة الإنسان أن يجلس إلى دروس العلم، وباستطاعة الإنسان أن يلعب الألعاب الإلكترونية. الآن مخاطر الشباب بالألعاب الإلكترونية، كان الناس يلهون بأشياء أخرى. فتقول لو تعال إلى المسجد، يقول ما في الوقت. فين الوقت؟ يقول لا يوجد وقت. طيب أين وقتك؟ في هذا، في اللعب، في اللهو مع أهل اللهو. هؤلاء أهل اللهو يسرقون دين الإنسان سرقة، وأقبحه من يرضى بذلك. لذلك نقيد له شيطانا فهو له قرين، هذا من شياطين الجن، هذا عقوبة اختياره لشياطين الإنس. فبعد مدة هذا الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا نهاية موت القلب، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والعياذ بالله، نهاية العقوبة أن يكون الإنسان بعيدا عن الله، بعيدا عن الحق، بعيدا عن الصواب، بعيدا عن الدين، ويزعم أنه على هداية. هذا حال أغلب العصاة. عصاة الماضي، العصاة في الثقافة الإسلامية، في كتب التاريخ، في كتب الأدب، نجد أخبارا كثيرة للعصاة. ومن يريد جمع أخبار المعاصي والمعصية في العصور السابقة يستطيع، كتب الأدب وكتب التاريخ مليئة. لكن يجد الإنسان عند عصاة المسلمين نوعا من رقة القلب إذا ذكر بالله، نوعا من الاستكانة لله، نوعا من الندم على نمط الحياة ذلك. لماذا؟ لأن المجتمع بكماله ضد المعصية، فهذا العاصي يشعر بغربته عن المجتمع، فذلك يذكره بالله. أما عصاة اليوم فكلما تمادوا في المعصية تمادوا في الكبر. عصاة الأمس كل ما تمادى في المعصية تماد، يعني كان استكانته وخضوعه أكثر، كان انكساره واحتقاره وذلته أكثر. عصاة اليوم متبجحون، يعني فرحون بمعاصيهم، مجاهرون بها. العصاة قديما يستترون بمعاصيهم، عصاة اليوم يفرحون، يتبجحون ويجاهرون ويفخرون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا التبجح والتفاخر يؤدي إلى الاستحلال، يعني إلى استحلال المعصية، إلى جعل المعصية حلالا. وجعل المعصية حلالا هذا كفر مخرج من الملة. قد يرتكب الإنسان كل الموبقات، لكنه إذا كان يعترف أن هذه موبقات وأنها معاصي وأنه يجب التوبة منها، هذا الإنسان يرجى له عفو من الله تعالى. أما إنسان يفعل الصغائر ولا يراها معصية هذا يخشى عليه الكفر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الضمير في إنهم للشياطين، وضمير المفعول في يصدونهم لمن يعشو عن ذكر الرحمن. وجمع الضميرين لأن المراد جمع، جمع الشياطين مع جمع المتعالين. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، في قراءة نافع حتى إذا جاءنا، حتى إذا جاء المثنى جاء القرين وجاء من يعش عن ذكر الرحمن، قرئ بضمير الاثنين وهما من يعش وشيطانه، وقرئ بغير ألف حتى إذا جاءنا على أنه ضمير واحد وهو من يعش. والضمير في قال لمن يعش وقيل لشيطانه. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لما يظهر جهنم تظهر العقوبة وتظهر الدار الآخرة، ويظهر أن هذا الذي يعشو عن ذكر الرحمن وهذا القرين لا يدافع عنه في الآخرة ولا يفيده شيئا، وأنه في جهنم بسببه، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بعد المشرقين بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، الشمس في الصيف تشرق من هنا، وفي الشتاء عفوا في الشتاء تشرق من هنا وفي الصيف تشرق من هنا، وهي تمشي هكذا إلى أن تصل إلى هنا ثم ترجع هكذا إلى أن تصل إلى هنا، كل سنة هكذا. هذان مشرقان، وكذلك المغربان، المغرب في الشتاء من هنا في الصيف من هنا، أيضا الشمس تمشي هكذا من الشتاء إلى الصيف ومن الصيف إلى الشتاء. فيتمنى هذا الإنسان أن يبتعد عن قرينه بعد المشرقين. في الدنيا كان لا يفارقه، يقدمه على أبيه، يقدمه على أمه، يقدمه على إخوته، يقدمه على بيته، يقدمه على عمله، يقدمه على صلاته، يقدمه على صلته بربه، لا يفارقه أبدا. في الآخرة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بعد المشرقين فيه قولان، أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب، وغلب أحدهما في التثنية كما قيل القمران، والآخر أنه يعني المشرقين والمغربين، وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. يعني يقصد المصنف رحمه الله تعالى أنه يقول هذا الرجل يا ليت بيني وبينك بعد المشرق عن المغرب، وهذا البعد أبعد بكثير من بعد المشرق عن المشرق، فيكون كلمة المشرقين تغليب للمشرق، كما يقال جاء العمران. من العمران؟ أبو بكر وعمر. القمران أي الشمس والقمر، وهكذا. أو يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين عن المغربين، فيكون على حذف المغربين لدلالة السياق عليه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا من القواعد في الدنيا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة مع الجماعة تهون عليه مصيبته. مثلا خرج آلاف الناس من بلادهم، صار هذا الواحد الذي خرج من جملة الآلاف يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مثلي آلاف، لماذا أحزن؟ آلاف في خرجوا من بيوتهم، رجل هدم بيته، سقط فوقه صاروخ فهدم بيته، يقولون له لا تحزن، كلنا هكذا، كلنا خربت بيوتنا. واحد آخر يقول أنا مات ابني، يقول له الثاني أنا مات لي ثلاثة أولاد، يأتي الرابع يقول أنا الأسرة كلها ماتت. فكل ما وجد إنسان مصيبة وجد غيره قد شاركه فيها وزاد عليه، فتكون مصيبته في نفسه هكذا، يجد أن مصائب الناس هكذا، فهذا في الدنيا يهون المصائب. لذلك يقول العوام الموت مع الناس رحمة، يعني كل يموتون ما في مشكلة. وهكذا في حالة الحروب وفي حالة الفتن، نسأل الله تعالى أن يجنب إخواننا ما نزل بهم من هذا الظلم العالمي الذي توافق عليه أمم الشرق والغرب جميعا، فرج الله عنا وعنهم. يخرجون بالآلاف، بعشرات الآلاف، كيف يصبرون؟ لأنهم جماعة. لكن لو كل فرد بنفسه تفكر كيف ينزل والعياذ بالله تعالى سقف فوق رأسه، كيف يفقد أملاكه، كيف يمشي في العراء، كيف تأتي النساء بلا أحذية، كيف هذا العقل لا يحتمل، العقل البشري لا يحتمل. لذلك تهوين ذلك بكثرته وانتشاره بين الناس. وهذا كما قالت الخنساء قديما وهي شاعرة، عرفت بنسائها لأخيها، كان لها أخ اسمه صخر، فمات صخر فجلست في رثائه إلى أن دخلت في الإسلام، فعلمها الإسلام شيئا آخر. فلما قتل أولادها الثلاثة حمدت الله تعالى على ذلك. فهذه تقول في رثاء صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لو كان الذي مات هو أخي فقط لقتلت نفسي، ولكني رأيت الناس يبكون معي. لماذا تبكون؟ قالوا إن إخوانهم قد ماتوا، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن إخوانهم ليسوا مثل أخي. هذا هنا رجعت إلى ذاتيتها، إلى نفسها. صحيح هم يبكون إخوانهم، كل واحد له أخ يبكي، لكن أخي شيء آخر. ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعذب النفس عنه بالتأسي، أعذب نفسي عن أخي أن أتأسى بحزن الناس على إخوانهم. فالمهم هذا هو مألوف الناس في الدنيا، وهكذا مصائب الناس في الدنيا. ولكن في جهنم إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوا إلى جهنم زمرا وفتحت أبوابها، دخولهم إلى جهنم جماعة لا يخفف عنهم وطأة جهنم. الميزان هناك مختلف، كون آلاف أو ملايين يدخلون إلى جهنم معا لا يجعل كل واحد منهم يسلو بذلك، يعني يخف عنه العذاب بذلك. إذن ولن ينفعكم اليوم، يعني في اليوم الآخر، إذ ظلمتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في جهنم لا ينفعكم. هذا كلام يقال للكفار في الآخرة، ومعناه أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب، ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. ففي جهنم يتلاومون، قالوا يا ويلنا والعياذ بالله تعالى. والفاعل بينفعكم لن ينفعكم قوله أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. وإذ ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكم، وقيل الفاعل مضمر وهو التبري الذي يقتضيه قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. إذن لن ينفعكم القول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. وأنكم على هذا تعليل، والأول أرجح. ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصم والعمي الكفار، إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إذن هناك فريق من الناس لو قلت له البراهين ولو قلت له الآيات والدلائل والحجج لا يهتدي إلى الحق، فهل هذا تقصير في الأنبياء؟ يوجد اليوم فكرة خبيثة ضالة مضلة، وهي أن ما يوجد في العالم من كفر عند أهله، أو ما يوجد في العالم من كفر ألحد به بعض أبناء المسلمين، والعياذ بالله تعالى، بعض أبناء المسلمين يعشو عن ذكر الرحمن فيقيض له شيطان فهو له قرين ويصده عن السبيل ويحسب أنه مهتد. أي الآية متى نزلت؟ قبل 1445 الله أعلم متى نزلت الآية، قبل 14 قرنا. فبعض الناس يتحدث اليوم عن ظاهرة الإلحاد وظاهرة الكفر عند أبناء المسلمين، ويطبل ويزمر ويهول ويحمل علماء المسلمين ويحمل دعاتهم مسؤولية ضلال أولئك الضالين. طيب الأنبياء الذين قال لهم الحق جل جلاله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، هؤلاء الأنبياء يتحملون مسؤولية ضلال أبي جهل؟ حاشا. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل. يقال سيدنا نوح عليه السلام ما عرف أن يدعو قومه، هذه فكرة خبيثة جدا جدا جدا يتكلم بها بعض من يسلبون عقول الشباب بزخرف القول، يحملون غيرهم مسؤوليتهم. الهداية مسؤوليتك أنت، معرفة الله مسؤولية كل فرد، لا تورث وراثة ولا يهدي أحد أحدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فما معنى وإنك لتهدي؟ إنك لترشد، إنك لتبين، إنك لتعلم. أما أكثر من البيان والتعليم ما في. حجج الإسلام مبذولة، فإذا كان هناك أعمى يعفو يتعامى لا يريد أن يرى حجج الإسلام، ولا يريد أن يرى براهين القرآن، ولا يريد أن يسمع كلام الحق، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فبعض هؤلاء الذين يكتبون ولا يعون ولا يعقلون يأتون يوهمون الناس أنه يجب أن تكون هناك حجة يفحم بها كل ملحد. موجود الحجج والملحدون والملاحدة مفحمون، لكنهم كذابون، يرون الحق ولا يتبعونه، يسمعون الهدى ولا يستجيبون له، فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا الشاب الأرعم الذي يعشو عن ذكر الرحمن يرى المساجد، يرى المآذن، يسمع حي على الصلاة، يسمع حي على الفلاح، لا يدخل إلى باب المسجد، يستكبر، يستكبر أن يخلع حذاءه ويدخل إلى المسجد. طيب من أين يعلم الحق؟ من اليوتيوب. أي مسألة تخطر في ذهنه في باله تكتب يسأل اليوتيوب. اليوتيوب ماذا يعطيك؟ اليوتيوب يعطيك ما يريد، يقدم لك أقوال الملاحدة. اطلب العلم في مكانه. هذا نقوله لمن؟ للشاب الأرعن الذي يقول ما وجدت أحدا يجيب عن أسئلتي. يا غافل، هل سأل؟ ما سأل أحدا، ما سأل أحدا، يريد أن يرى جوابا يوافق ما يريد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ كثير من هؤلاء الشباب في حياتهم ما دخلوا المسجد، وإذا دخلوا المسجد يهربون منه كأن في المسجد شيئا يخافون منه، قسوة في القلب، الله تعالى لا يريدهم، يهربون من المسجد. ما سأل ولا تعلم ولا طرق الباب. السائل ماذا يفعل؟ السائل المحتاج يطرق أبواب الناس، يريد صدقة. هذا ما يطرق، لا يطرق باب الله، ولا يطرق باب عباد الله، ولا يسأل عن شيء من دينه، ثم بعد ذلك يتبجح بكفره وإلحاده وضلاله ومعصيته، ويقول من يجيبني عن هذه الأسئلة الوجودية المصيرية؟ هذه الأسئلة التي لا يسمحون لأحد أن يسألها، هذه الأسئلة، ويخطب خطبا لا بلاغة فيها سوى الضجيج والنحيف. فيأتي بعض الناس ممن يريدون الشهرة والسمعة يصفقون لمثل هؤلاء الشباب. هذا الشاب ينبغي أن يعلم أن الله تعالى قال فيه وفي أمثاله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقال له أنجو بنفسك، أنجو بنفسك قبل أن تذهب تحاكم الناس، قبل أن توزع المسؤوليات على الناس، اذهب انظر مسؤوليتك على نفسك. إذا كنت ظالما لنفسك تطلب من غيرك أن يكون عدلا معك؟ إنسان ظالم لنفسه، متعالي، متكبر، متجبر، طاغية في نفسه، طاغية في دينه، في إيمانه، لا يأتي إلى المسجد، لا يعترف، لا يرجو لله وقارا. مثل هؤلاء نرجو لهم الأعذار، ونرجو لهم التخفيف، ونجعلهم في عافية، والمشكلة ليست منهم، المشكلة من الخطاب الديني، المشكلة من الخطاب الديني. مهما كان الخطاب الديني سيئا فليس هو عذرا في ضلال أحد من الخلق مهما كان، لأن هذا الكتاب موجود. من قرأ هذا الكتاب يفهم الخطاب الديني الجيد والخطاب الديني المنافق والخطاب الديني الكذاب والخطاب الديني المخادع. أي إنسان عنده بصيرة يعلم هذا كذاب وهذا منافق وهذا عميل وهذا عبد وهذا كذا وهذا كذا بسهولة ببساطة، لكن لا يفتح كتاب الله ولا يقرأ كتاب الله ولا يحاول أن يفهم كلام الله، ثم يذهب يتتبع في اليوتيوب ما يقوله فلان وفلان وفلان من مشاهير زنادقة العصر، من مشاهير منافقي الزمان، من مشاهير الدعاة إلى الضلالة، من مشاهير شياطين الإنس. هل هذا عذر عند الله عز وجل؟ هذا ليس عذرا عند الله، هذا قيض لنفسه شياطين الإنس فصار يتبعها، فالتبس عليه الحق بالباطل وصار يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله تعالى العافية. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ هذا استفهام معناه لا، هذا الأمر بيد الله سبحانه، وهذه المسؤولية على ذلك الأصم وعلى ذلك الأعمى. ومن يرى أن أهل الكفر وأهل الإلحاد لهم عذر فقد أزرى على الأنبياء جميعا حاشا وكلا. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. إما نذهبن بك، ومقصد الآية وعيد للكفار، والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم، إن عجلنا وفاتك يعني موتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك. إما نذهبن بك إما نتوفينك فإنا منهم منتقمون بعدما تموت، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك، وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون. وهذا أيضا ينبغي على جميع المسلمين في هذا العصر أن يحفظوا هذه الآية، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعيش الإنسان اليوم في ظل الطغاة الظالمين الذين يكفرون بالله جهرا ويسومون المسلمين سوء العذاب، فبعض المسلمين يتساءل متى يهلك هؤلاء، متى يزول ظلم هؤلاء. فإما نذهبن بك إذا مت أيها المسلم وهؤلاء باقون بعدك ومستمرون في طغيانهم وفي جبروتهم فلهم عند الله عذاب، فإن منهم منتقمون. وانتقام الله من هؤلاء الناس قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا وفي الآخرة. كثير من طغاة العصر هذا ماتوا على فرشهم، موتهم على فرشهم في أوج عزتهم لا يعني أن الأمر انتهى. من يقيس الأمر بالدنيا يصير عنده يأس ويخنق ويقول هؤلاء عاشوا في الدنيا وأفسدوا وضربوا وقتلوا وسفكوا الدماء وحاربوا الدين وكذا وكذا وكذا، ماتوا على فرشهم في أوج قوتهم. نعم ماتوا على فروشهم في أوج قوتهم، ثم يوم القيامة لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الحساب هناك والعاقبة هناك، لكن من يفكر التفكير الدنيوي المادي فقط يصيبه اليأس والعجب والخنوف، ويقول هؤلاء موجودون يبسطون سلطتهم. من أشدع التفسير الديني الباطل، كنا نتكلم عن الخطاب الديني الفاسد، التفسير الديني المنافق الكذاب الذي أشفق على طلاب العلم الذين ما زالوا يستمعون إلى ذلك الفكر الديني، أن وجود هؤلاء الظلمة في مكانهم وفي سلطانهم وهم على ما يفعلونه هذا من رضا الله تعالى، وهذا مما الله عز وجل يريده، يخلق هؤلاء بين إرادة الله تعالى في قضائه وقدره وبين رضاه سبحانه. الله لا يرضى عنهم ولا يرضى عن محبهم ولا يرضى عن متبعهم ولا يرضى عن من هواه معهم. الله تعالى بريء منهم ورسوله بريء منهم والمؤمنون براء منهم. فيأتي هذا الفكر الديني الدجال الكذاب المبطل، وأسوأه ما ليس نفاقا، في ناس يتكلمون هذا الكلام نفاقا للسلاطين، لكن في ناس يتكلمونه اعتقادا. هؤلاء أضل سبيلا من المنافق، لأن لهجة المنافق تعرف، لهجة المنافق تظهر، الكذاب يظهر، لكن لهجة الصادق المعتقد هذه تضل جبلا كثيرا، تضل كثير من الناس، تضل كثير من طلاب العلم فضلا عن عوام الناس، تضل النساء في بيوتهن، تضل طلاب العلم على كتبهم، تضل من ليس في بلاد المسلمين ممن حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإيمان، ما تربى على الإسلام، عرف الإسلام نظريا فآمن به، ما عاش في مجتمع مسلم، يغتر بمثل هذه الألفاظ، بمثل هذا الزخرف من القول. هذا من أشنع العقائد الباطلة الزائلة الزائفة الجبرية، هذا معتقد الجبرية، معتقد الجبرية أن كل شيء يوجد يعني الله تعالى يرضى عنه. لا، الله لا يرضى عن الكفر، وإن تسروا يرضه لكم. الكفر الموجود في الأرض أليس بقضاء وقدر؟ هو بقضاء وقدر، لكن الله تعالى لا يرضى عنه سبحانه. فإما نذهبن به فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا، أو يريد به عذاب الآخرة. وقيل إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين، وإن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد. هذا يعني هنا تفسير آخر بعيد عن التفسير الأول. التفسير الأول منهم يعود إلى الكافرين، التفسير الثاني منهم يعود إلى المسلمين. فإما نذهبن بك فإنا منهم بعد وفاتك من المسلمين منتقمون، ومعنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد، وأنه أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته. والأول أظهر وأشهر، تفسير الأول أظهر وأشهر. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام، والذكر هنا بمعنى الشرف،